ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما زال اللهم اغفر لسيدنا وللحاضرين. ما يسمع لازم ترفع الصوت. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا وأنتم شكارى من الشراب لأن سبب نزولها صلاة الجماعة في حال السكر حتى تعلموا ما تقولون بأن تصححوا ولا بأن تصحوا ولا جنبا إلاج بإنزال ونصبه على الحال وهو يطلق على المفرد وغيره إلا عبر مجار سبيل طريق أي مسافرين حتى إلا عابري أي مجتازي إلا عابري أي مجتازي سبيل طريق أي مسافرين حتى تغتسلوا فلكم أن تصلوا أن تصلوا فلكم أن تصلوا واستثناء المسافر لأن له حكما آخر سيأتي وقيل المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة أي مساجد إلا عبروها من غير إلا عبورها من غير مكث وإن كنتم مرضا يضره الماء أو على سفر أي مسافرين وأنتم جنبا أو محدثون أو جاء أحد منكم من الغائط هو المكان المؤدى لقضاء الحاجة أي أحدث أم لامستم نساء وفي قراءة بلا ألف وكلاهما بمعنى لمسه وهو جث باليد قال ابن عمر وعليه الشافعي والحق به لجيث باق بشرة وألحق به الجش بباقي البشرة وعن ابن عباس هو الجماع فلم تجدوا ما تطهرون به للصلاة بعد الطلب وتفتيش وهو راجع إلى ما عدا المرضى فتيمموا أقصدوا بعد دخول الوقت سعيدا طيبا ترابا طاهرا فاضربوا به ضربتين فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما المرفقين منه ومسح يتعدى بنفسه وبالحرف إن الله كان عفوا غفورا. بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فنواصل قراءة وشرح الآيات الواردة في سورة النساء من تفسير الجلالين. يقول المولى جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. قال المؤلف أي لا تصلوا وأنتم سكارى من الشراب ثم قال لأن سبب نزولها صلاة جماعة في حال سكر أولا هذه الآية فيها تحريم السكر في وقت محدد. السكر كان العرب قد تعلقوا به ومن الصعوبة يكون في أول الأمر وهم أنفسهم تعلقت به أن يمنعوا منعا باتا فكان نزول تحريم الخمر متدرجا وهذه حكمة تشريعية لم ينزل دفعة واحدة أن يقول الله عز وجل هذا أمر محرم وإنما جاء تدريجيا فنزلت فيه أربع آيات. الآية الأولى في سورة النحل وهي مكية ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فوصف الرزق بأنه حسنا وترك السكر فدل على أنه ليس بحسن واللبيب تكفيه الإشارة لذلك فهم منها أن السكر أمر غير مطلوب. ثم بعد ذلك لم ينزل شيء في مكة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آية البقرة يسألونك عن الخمر والمنشر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع دنيوية تجارات ونحوها ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وقرن الخمر بالميسر، والميسر هو القمار التكسب المحرم. ثم بعد ذلك لماذا قرن الله السكر بالميسر؟ لأنهم دائما إذا جلسوا للميسر والتكسب والألعاب والقمار يشربون، داروا عليهم كأس الخمر فيسكرون ويلعبون القمار، فقرن الله بين هذا وهذا. ثم جاءت بعد ذلك آية النساء هذه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فمنعهم في وقت الصلاة، فكانوا لا يشربونها في وقت قريب من الصلاة، كالمغرب يكون العشاء قريبا أو العصر يكون المغرب قريبا ونحو ذلك، فكانوا يشربونها بعد العشاء أو بعد الفجر لطول الوقت، فهذا كان فيه تخفيف عليهم وأنهم يمنعون ولا يمكن. وبين الله سبحانه وتعالى العلة في ذلك، قال: حتى تعلموا ما تقولون، كيف تصلي وأنت فاقد العقل. ثم بعد ذلك جاءت آية المائدة وهو التحريم، ولذلك عمر رضي الله عنه كان يقول وهي الآية تنزل يقول: اللهم بين لنا الخمر بيانا شافيا. فبعد ذلك جاءت آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، إلى أن قال: فهل أنتم منتهون؟ فبعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من شربها، حتى من كان عنده من أواني الخمر أراقوها في الطرقات وتركوها مطلقا. هذه الآية كما قال المؤلف قال نزلت في صلاة الجماعة، قيل أن الصحابة أو بعض الصحابة قاموا يصلون وقد شربوا، فأمهم عبد الرحمن بن عوف فقرأ وخلط في الآيات، حتى قيل أنه قرأ سورة الكافرون قال: أعبد ما تعبدون، وغير في الآيات. فلما نزلت هذه لما حصل ما حصل نزل هذا الأمر يمنعهم وقت الصلاة وهذه الآية تدل على التحريم المؤقت وأنه أمر تدريجي، ولا نقول أنه نسخ، لأن النسخ هو رفع الحكم السابق بحكم جديد، وهذا ليس حكم سابق، هذه عادات جاهلية محرمة في الشرائع كلها، فلا يقال في نسخ، وإنما يقال فيه جاء حكم تدريجيا. وهناك آيات كثيرة وأمثلة كثيرة في التدرج في الحكم الشرعي، تدرج في الحكم الشرعي في أحوال كثيرة يأتي الحكم الشرعي تدريجيا، مثل الزكاة لم تأتي دفعة واحدة، وإنما كانوا يؤمرون بإعطاء عطاء هكذا من غير تحديد في مكة، تأتي آيات فيها الزكاة والأمر بالصدقات للسائل والمحروم في أموالهم حق معلوم. ثم بعد ذلك جاء تحديد الأنصبة وما الواجب وما الذي غير الذي لا يجب فيه، هذا كله تدريجي. والصلاة كذلك كانت صلى في مكة ركعتين ثم زاد، ثم جاءت في المدينة أصبح 4 ركعات، ثم زادت في أنواع الصلوات كالعيدين والكسوف وإلى آخره. فالتدريج هذا موجود فيه، وهذه من باب التدريج لا من باب النسخ. يعني هنا خطأ. نعم يعني خطأ من في علوم القرآن، بعض الكتب يقول لا النسخ اجتهاد منهم يظنون ذلك. إما الصلاة والزكاة فهذا هو النسخ، هذا ما يسمى نسخ، هذا يسمى حكم تدريجي، لا يسمى نسخ. حتى في الزكاة ما نقول نسخ، حتى في الجهاد، منع المسلمون في الجهاد في مكة، منعوا لم يقاتلوا. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد. فلا نقول آيات الصفح والعفو فاصفح عنهم، والعفو واصفح الصفح الجميل، أن هذا نسخ، ما نقول نسخ، لأن قد تأتي حالات يكون فيها المسلمون كما كانوا في مكة في ضعف، فإذا كانوا في ضعف لا يستطيعون أن يرفعوا السلاح، فتنزل عليهم آيات لكم دينكم ولي دين ونحوها، لأنك لا تستطيع أن تواجه عدوا هو أقوى منك، فهذا ما نسميه نسخ، لذلك كثير من الكتب يكتبون في النسخ يقولون آيات الصفح نسخت بآية السيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. الصحيح أن آية السيف لم تنسخ. هذا من باب التدريج ليس من باب النسخ. الشيخ نعم، هل يترتب شيء على هذا الخلاف؟ أي نعم، إذا قلنا بالنسخ معنى الحكم السابق خلاص رفع، ما يعمل به، انتهى، ما يعمل به. فمثلا الصفح وآية الصفح هذه خلاص نسخ، هي تقرا تلاوة، أما العمل قد رفع، العمل بها رفع. هذا معنى الترتيب واضح جدا كبير. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، قال لا تصلوا، والنهي عن قربانها أبلغ، لما يقول لا تقرب هذا الشيء أقرب أشد وأعظم من أن يقول لا تمارس هذا الشيء أو لا تفعل هذا الشيء. فقول لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا أماكن الصلاة ولا فعل الصلاة. لذلك شوف هنا الآية الآن هي تحتمل النهي عن الصلاة ذاتها أن لا يصلي وهو سكران، وعن أماكن الصلاة وهي المساجد أن لا يدخلها وهو سكران، فيمنع السكران لأنه يلوث المسجد ويفسد فيمنع. ولذلك قوله لا تقربوا يحتمل الأمرين، وكلمة لا تقرب أبلغ فيه. ولذلك الله سبحانه يقول لا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، لأن الزنا له مقدمات من النظر والقبلة وإلى آخره إلى أن تصل. ولذلك قال الله عز وجل قد لا تقربوا الزنا أي الأسباب الموقعة، الأسباب التي تدعو إلى وقوع الفاحشة. فقوله لا تقربوا أدق، قال وأنتم سكارى حال، هذه جملة حالية أي لا تقربوه وحال كونكم سكارى، قال من الشراب، ويدخل في ذلك كل ما أذهب العقل من أي شيء، من الحبوب الصناعية والحبوب والأعشاب وغيرها، النباتات التي يستعملها من يأخذها لذهاب عقله، كل ما يذهب العقل يدخل في ذلك. ولا نحدد في شراب معين من العنب أو من التمر أو من كذا أو من كذا، كل ما هو داخل ذلك من الحبوب والمخدرات داخلها، كل ما أذهب العقل فهو داخل في هذا التحريم، ويسمى قمرا ويسمى سكرا ويسمى شراب. الأسماء كثيرة ولا عبرة بالأسماء، العبرة بالمسميات، كل ما أذهب العقل. ولذلك يقول ما أذهب كثيره حرم قليله، ولو قليل، ولو إبرة صغيرة، ولو جرعة صغيرة، فكل ما حرم ما أسكر كثيره فقليله حرم. طيب، قال أن سبب نزولها صلاة الجماعة في حال السفر، قال حتى تعلموا ما تقولون، غاية، قل لا تقربوا أبدا، لكن إذا علمت وعقلت أقرب صل. لا يفهم من ذلك أنه لا يصلي، يعني بعض الناس يفهم يقول لك لا تقرب الصلاة يعني لا تصلي وأنت سكران خلاص لا يصلي، ونقول لا، قل لا تصلي حال كونك سكران حتى يذهب عنك السكر وتعقل، لأن الصلاة لا بد أن يعقلها الإنسان. ولذلك بعض المفسرين كالسعدي وغيره وسع فقال كل من كان حاله كالسكران يمنع من الصلاة، ويدخل في ذلك من هو يصاب بكثرة النعاس، يأتي إلى صلاة الفجر ونصفه نوم، ما يدري ما يقول الإمام ولا يدري ماذا قال في الركوع والسجود، وإذا سلم ما يشعر بشيء، هو صلاته نائم، تجده خاصة بعض الشباب تجده قائم وهو نائم، أو في التشهد سلم الإمام وهو نائم ما أخذ نومه. فهذا في منزلة هذا الحكم. وكذلك يعني في النوم وفي النعاس، وأحيانا حتى أدخل في ذلك من لا يعني يشعر، لأن الله قال حتى تعلموا ما تقولون، تشعر بما تقول تفهم. وكذلك من يكون مشغول الذهن بطعام أو شراب أو خوف عدو، أو مثلا يدافعه الأخبثان حاقن البول ونحوه، فهذا يصلي وهو لا يدري ماذا يقول، لا يدري، ولا بد أن يكون مستعدا متهيئا للصلاة. إذن الشيخ نعم، مثل هذه هذا الإنسان الذي لم يشفي يعني أربع صوتك مثل هذا الإنسان عنده يعني نوم كثير لم يستطيع أن يأتي المسجد مثل هذا لم يشبع نوم هل ممكن نقول له يعني يترك صلاة يعني هذا إذا جاء ما يشعر يعني لذة الصلاة ومن خوف و فيه يعني نوم كثير معه إيه طيب يترك إلا بعد ما يشبع من النوم يصلي لا هذا نقول له خذ رياضة إيه امشي شوي حتى تصحى ثم صلي وإن فاتتك الجماعة ثم ينبغي له أن يكون مستعدا للصلاة لا أن ينام متأخرا بعضهم يسهر الليل ثم لا ينام إلا متأخرا ثم يأتي لصلاة الفجر وهو لا يشعر لا بد أن يستعد للصلاة ويقوم قبل الفجر ويتوضأ ويكون يعني مستعدا حاضر الذهن أما يأتي والإمام قد أقيمت الصلاة وإذا يأتي مسرعا ما حتى الآن ما يشعر بشيء طيب قال حتى تقولوا حتى تعلموا وتقولون بأن تصحوا ويذهب عنكم السكر قال ولا جنبا تقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنوب فإذا كان الإنسان جنبا فلا يقرب الصلاة لا يصلي قال ولا جنبا بإيلاج أو إنزال يقول هذه موجبات الغسل وهي كثيرة ليست فقط هذه لكن وذكر أشهرها ذكر أشهرها وهو إيلاج الذكر أو وإن لم ينزل فإذا مس الختان الختان كما قال صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان أو جاوز الختان الختان وجب الغسل وإن لم ينزل أو أنزل وإن لم يرج قد ينزل وهو نائم أو غير نائم فإذا أنزل المني أو هذه من موجبات الغسل فيصبح الرجل جنبا فيمنع من ماذا يمنع من الصلاة لا يصلي ويمنع من دخول كل مسجد وهذا يدل أن قول لا تقربوا الصلاة يحتمل الأمرين الصلاة والمسجد الصلاة ومواضع الصلاة فالجنب لا يدخل لا يجلس في المسجد لا يجلس ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا ناموا في المسجد وأجنبوا أنهم يخرجون المسجد إما أن يغتسل أو يتوضأ ليخفف طيب قال ونصبه على الحال يعني جنبا جاء منصوبا على الحال يعني حال كونه أو حال كونكم جنبا قال وهو يطلق على المفرد وغيره يعني هو مصدر المصدر يكون مفردا ويطلق على مثنى والجماعة تقول رأيت رجالا جنبا ورأيت امرأة جنبا ورأيت رجلا جنبا ورأيت رجلين جنبا ما تقول جنبين لأنه مصدر المصدر ما يتغير يكون في جميع الحالات قال إلا عابري مجتازي سبيل يقول إلا العابر الجنب يجوز له أن يمر بالمسجد مرورا أما السكران فلا يدخل المسجد ولا يمر يمنع من دخول المسجد لأنه لا يشعر ذاهب العقل لكن الجنب يشعر ويفهم ويجوز للجنب أن يدخل من باب ويخرج من باب على مجرد العبور فقط مجرد العبور سم الحائض قال بعضهم المرأة الحائض هل يجوز لها قال بعضهم قاس عليه قال يجوز قياسا على الجنوب ولأن الحيض أخف من الجناب وبعضهم منع قال أن الآية نص في الجنوب عموما إذا اضطرت الحائض نعم في سؤال حتى يعني السكر يعني لو كان مسافرا لا يجوز له الدخول إذا كان مسافرا لا يجوز له الدخول المسجد وهو جنب لا لو هو سكران سكران إيه؟ حتى كان مسافر ما الفرق بين المسافر وغيره يعني إنه إلا عابر السبيل يعني هذا للجنب فقط لا لا لا الجنب اللي عابر سبيل الجنوب. أما جنوب أما سكران قالوا لا جنوبا إلا عابر سبيل. إيه سيأتيك الآن. قال ولا جنبا إلا عابر سبيل. ما معنى عابر السبيل؟ فيه خلاف بين المفسرين، فبعضهم يقول عابر السبيل هو الذي يمر بالمسجد ويخرج، يدخل من باب ويخرج من باب، فهذا هذا يجوز له. والرأي الثاني قالوا لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابر سبيل، إلا أن تكون مسافرا، إلا أن تكون مسافرا فلك أن تصلي إذا تيممت، إذا تيممت وأنت جنب فلك أن تصلي. على أن هذا الرأي، هذا الرأي على أن التيمم مبيح وليس رافع، مبيح يعني إذا جاء وقت الصلاة تيمم وصلى والجنابة معه ما ارتفعت، وإذا انتهت الصلاة يصبح جنبا. هذا على القول بأنه مبيح. القول بأنه رافع، أن التيمم حكمه كحكم الماء يرفع خلاص، إذا تيمم ارتفعت الجنابة، جاءت الصلاة الثانية يصلي ويقرأ القرآن وإلى آخره ويجلس في المسجد. هذا على رأي، هناك رأيان في التيمم، هل التيمم رافع أو مبيح؟ المؤلف سار على أنه مبيح ليس رافع، فيقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين فلكم أن تتيمموا وتصلوا والجنابة معكم كما سيأتي. قال هنا قال مجتازي سبيل، قال طريق أي مسافرين حتى تغتسلوا فلكم أن تصلوا. قال واستثناء المسافر لأن له حكما آخر سيأتي، يعني يقصد ماذا؟ يقصد التيمم، يقصد التيمم. وقيل المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة أي المساجد إلا عبورها، إلا عبورها من غير مكث، يعني جنوب يمر. ونحن قلنا أن الآية نص في الصلاة ومواضع الصلاة حتى نشمل الأمرين، حتى يشمل الأمرين، لأن الله ذكر أن يمنع من الصلاة السكران، السكران السكر يمنع والجنابة تمنع، وكلاهما يمنع من أداء الصلاة وكلاهما يمنع من المكث المسجد. والقول بأن الآية شاملة للأمرين هو الأرجح وهو الأعم والأشمل. هذا من قواعد التفسير شيخ؟ أي نعم، قواعد التفسير يعني قصدك أن تعميم الحكم إيه إذا كان أي نعم يشمل الأمران. نعم إذا كان يشمل الأمرين، أن إذا كانت الآية تحتمل نعم والأوجه كلها تدخل في الآية فهذا أولى من أن نحملها وجهنا تلك البقية. نعم ليس مثل أصول يرجح الظاهر، قاعدة هنا قاعدة تفسيرية. نعم ليس مثل أصول الفقه يرجح الظاهر، أي لا، هذه قاعدة تفسيرية تقول حمل الكلام على العموم أولى من حمله على بعضه دون بعض. نعم هذه قاعدة تفسيرية يذكرها شيخ، يذكرها ابن جرير الطبري كثيرا ويرجح بها حمل الآية على العموم. نعم إيه؟ وإعمال الكلام أولى من إهمال، أيوة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، هذه قاعدة. طيب قال قال وإن كنتم مرضى، مرضا يضره الماء، ليس كل مرض، يعني الأمراض تختلف، قد يكون هذا المرض يمنع. طيب لو جاء واحد عنده مرض مغص في بطنه ما له علاقة في الوضوء، روح توضأ صلي، المغص ما له علاقة وإن كان المغص شديد، لكن المرض الذي يترتب عليه ضرر كما قال هنا كان يكون قد شج رأسه زين، أو جرح في رجله في قدمه أو في يده قد انكشف الجرح، ولو توضى سيتضرر هذا قد يزيد في المرض، فهذا الذي يباح له التيمم، يباح له التيمم. ليس كل مرض، شخص يعني فيه عنده مرض في ضرسه أو تعب أو يشتكي من ضرسه نقول تيمم، أو مرض يسبب البرد. إيه نعم، يعني هناك إذا كان هذا المرض يكون سببا في ضرره، سببا في ضرره، فهذا له أن يتيمم. قال وإن كنتم مرضى مرضا يضره الماء أو على سفر، على سفر أي مسافرين. طيب والمقيم غير مسافر ما يتيمم؟ قد يتيمم. فنقول لماذا خص السفر؟ نقول لأنه مظنة فقد الماء، مظنة فقد الماء، أغلب فقد الماء إذا سافر، إذا سافر يمشي في الصحراء ما عنده ماء، قد يحمل ماء معه ينتهي، كانوا يسافرون يأخذون أيام وأشهر فيبحث، يدخل عليه وقت الصلاة والصلاة الثانية والثالثة ما عنده ماء فيتيمم. أما المقيم فالغالب الماء متوفر، لكن لو فقد الماء في غرفة أو في دار مغلقة الأبواب ما يستطيع أن يخرج، دخل عليه وقت الصلاة ماذا يصنع؟ يتيمم. أو مربوط في مكان، قد يكون ربط في في في مكان في البيت ما يستطيع أن يذهب إلى الماء ودخل عليه الوقت، نقول ترك الصلاة، الصلاة لا تسقط أبدا، لا بد أن يصلي في أي حال، لا بد أن يصلي. أو يكون على سرير في المستشفى ما يستطيع أن ينزل من السرير ويذهب يتوضأ وليس عندهما فيصلي بالتيمم، لو لم يجد التيمم يصلي على حاله لكن لا يترك الصلاة. بعض الناس يقول لا لا خلي توفر التراب من الماء أنا أصلي بعدين. طيب دخل العصر ولا صلى، أن تصلي بعدين لا جاء الماء ولا تصلى، دخل المغرب أنت تركت صلاة العصر ولا يعني لا يجوز لك أن تتركها، صليها وإن وجدت الماء، لم تجد الماء التيمم، لم تجد التيمم تصلي على أي حال، أي حال حتى لو لم تعرف القبلة تصلي، تجتهد تصلي حتى لو لم تستطيع الوقوف القيام والركوع تصلي على حالك، تصلي تصلي في أي حال. أما أن تترك الصلاة وتقول أنا بعدين أصلي لا، إلا في حال نية الجمع، إذا دخل الظهر قال أصليها مع العصر أو المغرب أصليها مع العشاء، فإن كانت تجمع لا بأس. لذلك تشاهد بعض الناس خاصة في أيام الحج الفجر يسبحون في الباص، يكونون انتقلوا من مشعر إلى مشعر وهم في الباص، يدخل الفجر والأشخاص نساء ورجال في الباص في الحافلة وتمشي أو واقفة، ويطلع الفجر ويرتفع وتطلع الشمس ويخرج وقت الفجر وهم لم يصلوا، ولا لا زي مشينا قدام وقفنا صدق ناخذ علبة موية ونصلي، لا صلي على حالك ولو في الباص انزل أي حال صلي، لكن تترك الصلاة حتى يخرج الوقت لا، لا تتركها أبدا. هذا غلط. المسافر الذي يجمع يعني إذا توقع وجود الماء في القدام مثلا 100 كيلو و 50 كيلو سيجد الماء، أي نعم يجمع إذا كانت من من من ذوات الجمع، إيه يجمع، يقول أنا بقى أصل محطة بعد نص ساعة بعد ساعة، يجمع المغرب مع العشاء، صلي المغرب والعشاء الساعة 9 أو 10 بالليل ما في إشكال بعد 3 ساعات. نعم. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، على سفر أي مسافرين، وأنتم جنب أو محدثون. لماذا قال جنب أو محدثون؟ ما الفرق بين الجنب والمحدث؟ محدث عام. أيوة الجنب هذا حدث أكبر، والمحدث حدث أصغر. أي نعم، إما من نوم أو بول أو غائط أو نحو ذلك. هذا طيب ألا يمكن أن يطلق المحدث على الجنب؟ نعم نعم، الجنب داخل داخل المحدث الأكبر والأصغر، لكنه ذكر عشان يشمل الجنب وغيره، ولأن السياق في الجنب ذكر طيب قال أو جاء أحد منكم من الغائط، ما المراد بالغائط؟ قال الغائط هو المكان، المكان المنخفض في الصحراء، كانوا يسمون المكان الذي منخفض في وادي، أي مكان منخفض يسمى غائط، غائط، يقولون ذهب إلى الغائط. ثم بعد ذلك أصبح عرفا الغائط هو مكان قضاء الحاجة، حتى تغير وأصبح عرفا يسمى الغائط هو الخارج، خارج، يقول من بول أو غائط خارج. هذا معنى قال المكان المعد لقضاء الحاجة، أي أحدث، جاء أحد منكم من الغائط أي أحدث، سواء بول أو غائط، واضح؟ وهذا يسمى حدث أصغر، الذي يخرج منه البول أو الغائط، هذا يسمى حدث أصغر. قال أو لامستم النساء، لامستم، وفي قراءة لمستم، قراءة حمزة والكسائي، قراءة حمزة والكسائي من قراء السبعة، قرأوا أو لمستم النساء. طيب قراءة أو لامستم الملامسة، قال قيل الجماع، الملامسة الجماع، الملامسة، ولمستم من اللمس وهو الجس باليد، الجس باليد. من قال من قرأ بالجمع قال من قرأ بصيغة لامستم فهذا يقصد به الجماع، لامستم النساء يعني واقعتم النساء، ومن قرأها بدون ألف لمستم قال أن لمس المرأة ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، وهذا مذهب الشافعية، عند الشافعية إذا لمس الرجل امرأة من غير محارم، لا أمه أو أخته أو بنته، لا، وإنما لمس امرأة عليه أن يتوضأ، أن يعيد الوضوء. قال وفي قراءة بلا ألف، وكلاهما بمعنى اللمس وهو الجس باليد، هذا على هذا الرأي، قاله ابن عمر وعليه الشافعي، وألحق به الجس بباقي البشرة، يعني شلون باقي البشرة إلين مزل اليأس، قد يكون مثلا بأي جزء من بشرتك، بقدمك، بيدك، بأي شيء، ويدخل في ذلك القبلة، القبلة لأن جس. طيب. قال وعن ابن عباس هو جمع على قراءة لامستم، وهذا هو الأرجح، ويفهم من هذه الآية استنبط منها أن الجماع موجب، أن الجماع موجب، أن الجماع موجب للغسل، وأنه من نواقض الوضوء، وعلى قراءة لمستم أن اللمس، أن اللمس المرأة بأي شيء يعتبر ناقضا للوضوء، هذا على رأي الشافعية ونحوه. والصحيح، صحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، الشهوة يترتب عليها خروج المني، لأن قد يمس المرأة خاصة في الزحام، الزحام كما في الحج ونحوه، طواف كذا، قد تمس يدك يد امرأة أجنبية أو نحو ذلك، أو تقع على شيء من جسدها، ثم يترتب على ذلك خروج المذي، ولذلك لأنه مظنة لخروج المذي، فإذا مس الرجل امرأة بشهوة فإنه يتوضأ، أما إذا لم من غير شهوة ما في، سواء كانت زوجته، كانت زوجته أو غيره، حتى لو قبل الرجل امرأته وصلى، إذا كان يشعر من نفسه عدم تحرك الشهوة لا بأس، إذا كان يشعر بتحرك الشهوة مظنة لخروج المذي، مظنة لخروج المذي فيمتنع من ذلك. طيب قال فلم تجدوا ماء تتطهرون به للصلاة، بعد الطلب والتفتيش، أنت لا تنتقل إلى التيمم، تترك تذهب إلى التيمم إلا بعد أن ماذا؟ أن تطلب الماء وتفتش يمينا وشمالا، إذا لم تجد تيمم. أما بعض الناس يتساهل جالسين في الصحراء أو في طريق يمشون في السيارة ذاهبين من الرياض إلى المدينة أو إلى مكة، ثم أوقفوا السيارة وصلوا، نزل هذا الرجل قال أتيمم والحمد لله الدين يسر، لا تكلف نفسك، انزل هذا أضرب في الأرض أتيمم وصل. طيب بعد 10 دقائق تأتيك محطة وفيها ماء، أنت ما فتشت وما بحثت، أو يطلعون صحراء والمحطة ليست بعيدة عنه، يستطيع واحد منهم يأخذ السيارة ويحضر ماء قيمته 5 ريال أو 10 ريال ويتوضأ جميعا. قال لا الأمر في الساعة تيم ما وصل الحمد لله. أقول لا، ما تبرأ الماء، لا بد أن تفتش وتبحث حتى تجد الماء. إذا انقطع الأمل وضاق الوقت صل، حتى لو أنك شخص سيحضر الماء واتصل بكم قال أنا في الطريق جاي أحتاج إلى نصف ساعة، لا تصلون حتى يأتي، لأن فيه هذا في بمنزلة أن الماء سيأتيك خلاص، ما يصلي بعدين لا هذا خطأ. لذلك شوف المؤلف ماذا قال، قال بعد أن تفتش، قال بعد الطلب والتفتيش فهو راجع إلى ما عدا المرضى. ليش ما عدا المرضى؟ لأن المريض ممنوع من الماء ما يفتش. المريض لو الماء عندك حنفية وتفتح الصنبور وأنت مريض ما تستعمل الماء، أنت ممنوع أصلا من الماء، المريض ممنوع حكما، فهو عادم الحكمة، عادم الماء حكما، وغيره عادم حقيقة. طيب قال فتيمموا، اقصدوا بعد دخول الوقت، تيمموا بعد دخول الوقت، اقصدوا بعد دخول الوقت. لماذا بعد دخول الوقت؟ يقول لا تتيمم حتى يدخل الوقت، إذا ما أذن لا تتيمم. هذا على رأي، على رأي، لأنه قالوا أنه مبيح، فإذا أذن مؤذن والآن سيتقام الصلاة تيمم، لأنك أصبحت الآن غير واجب. أما عند الرأي الثاني إذا لم يؤذن أنت تتوقع ما في ماء خلاص تيمم. طيب قال صعيدا طيبا، الصعيد وجه الأرض وهو التراب، طيبا طاهرا، فاضربوا به ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. هذا رأي الفقهاء، والرأي الثاني وهو الأرجح ضربة واحدة تكفي، لحديث عمار أنه ضرب النبي بين له أنه يضرب الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه ثم يمسح اليسار على اليمين واليمين على اليسار ظاهر كفيه، واضح؟ ضربة واحدة، ولا بد أن يكون ترابا طاهرا لا يكون نجسا، كان نجسا أبوال محرمة، أبوال كلاب وحمير ونحوها لا، أو فيه بول آدمي مكان، هذا لا يصح، لا بد أن تبحث عن أرض طاهرة، أن يكون طاهرا وأن يكون له غبار يعلق باليد، إذا ما في غبار أن يكون ترابا، لو كان غير تراب مثل الإسمنت والجص والجبس هذا ما يسمى تراب، ما يطلق عليه تراب، التراب معروف أرض، وجه الأرض عموما حتى وإن كان رملا أحيانا تدخل في رمال، فإذا ضربت وظهر الغبار لك. ونجد الآن في المستشفيات نحو علب مهيئة وضربت يخرج غبار، هي مهيئة فيها غبار، فهذا جاهز. ولو ضربت الجدار، ضربت الجدار وظهر غبار، هذا لأن الجدار فيه تراب لصق فيه، خاصة الجدران القديمة من الطين، ضربت أصبح بيدك خلاص يكفي. أما الجدار الذي ليس فيه تراب ما يعتبر. في مطار الهيثرو في بريطانيا وضعوا حجر كبير حجر أملس. إيه أملس ولا في غبار؟ أملس وضعوه أظن على القول المالكي، إيه على قول وضعوه موجود في يقول لا يلزم أن يكون هناك غبار. إيه نعم، لكن الرأي صحيح أنه أن يكون فيه غبار. فإذا كان إذا كانوا هم يمشون على المذهب ما يمنع. طيب قال هنا فامسحوا بوجوهكم، بدأ بالوجه وأيديكم مع المرفقين، مع المرفقين منه. هذا مذهب الشافعية، والصحيح مذهب الشافعية لأن المؤلف سيوطي الشافعي، والصحيح ليس للمرافق لا، هو قاس على الوضوء، ونحن لا نقيس على الوضوء، نحن عندنا دليل، دليل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار أنه ضرب ومسح يديه إلى الكوع، هذا كوع، كوع اليد يسمى الكف، هذا كف وهذا الساعد، هذا عرض، هذا مرافق، مرفق. فالوضوء إلى المرفقين، الوضوء، التيمم كوعين، قطع اليد مع الكوع في السرقة. طيب قال فعل المرافق ومسح يتعدى بنفسه وبالحق، تقول مسحت وجهي ومسحت بوجهي، يجوز يتعدى بالحرف، بحرف الباء يتعدى بنفسه، تقول مسحت وجهي ومسحت بوجهي، هذا كله جائز، يعني أن الفعل يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف. طيب الوقت يضيق بنا، نقف عند هذا القدر ونكتفي بتفسير جلالين. لا، هذا الباء ليست للتمعيد، الباء للإلصاق. فامسحوا برؤوسكم أي ألصقوا الأيدي بالرؤوس، والباء لا تأتي للتمعيد في اللغة أبدا، التي تأتي للتمعيد من أنفق من مال، يعني بعض مال.